لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ وأدى ونصح ونجح فجزى الله عنا نبينا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المؤمنون يقول ربنا جل علاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ويقول الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاه وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب بين آية من كتاب الله عز وجل وحديث من رياض السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عن الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الإيمان أيها الإخوة كما نعلم ونؤكد دائما الإيمان حقيقة تستقر في القلب الإيمان حقيقة تستقر في القلب لكنها تحتاج إلى دليل وإلى برهان فإيمان بلا عمل إيمان عقيم لا خير فيه ولا ثمرة له والدليل والبرهان على الإيمان الصادق والإيمان الكامل هو العمل الصالح هو الدليل الأوحد على قوة الإيمان وتمامه وكماله فإن وجد عمل صالح فذاك برهان على إيمان العبد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يختبرون على صحة إيمانهم، أن يستخرجون من سلوكهم وأعمالهم وأخلاقهم ما يدلل على صدق إيمانهم. والزكاة والصدقة من خلال اسمها، من خلال اسمها صدقة، صدقة أي دليل على الصدق في الإيمان. سميت صدقة سواء كانت الزكاة المفروضة أو الزكاة التطوع، سميت صدقة، خذ من أموالهم صدقة. والكلام على أنها الزكاة المفروضة وأنها أيضا تشمل الصدقات التي تكون تطوعا نافلة زيادة عن الزكاة المفروضة. فالصدقة دليل على صدق الإيمان من مجرد اسمها، دليل على صدق الإيمان، لأن إخراج المال قد يعثر على نفس صاحبه. فالمال والذي من أجله يضحي الإنسان ويسافر المسافات ويكابد الغربة ويواجه المشقات من أجل تحصيل المال، وأيضا يواجه المتاعب والمشقات في حراسة المال، وأيضا يواجه المتاعب والمشقة في مواجهة الحاقدين والحاسدين له على نعمة الله. هذا المال هو صنو الروح، توأم الروح، من أجله يضحي الإنسان، ومن أجل صيانته وحراسته قد يموت ويقتل في سبيل حراسة ماله. لما كانت هذه مكانة المال كان بذله وإنفاقه دليل على قوة الإيمان ودليل على صدق الإنسان في إيمانه وعلى ثقته في وعد ربه إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه الآيات من سورة الليل جمعت ومنعت وأوعبت وأحصت كل الخير في جوانب الصدقة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فالعطاء دليل على أنه يصدق بالقيامة وبلقاء الله، وأنه يثق في الأجر والثواب من عند الله. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالحسنى بالجزاء على الصدقة، صدق بالحسنى بالجنة التي هي مآل المتصدقين الأتقياء. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فالبخل دليل على ضعف الإيمان وقلة اليقين في وعد الله على الأجر والثواب على الإنفاق من الصدقة. وإذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل أي الزائد عن حاجتك خير لك، خير لك، نعم خير لك، خير لك في صحتك، خير لك في ذريتك، خير لك في المال نفسه يبارك فيه. ولذلك سميت زكاة. فإذا كانت الصدقة تسمية تدل على صدق الإيمان وصدق العقيدة وصحة الثقة في الله، فالزكاة أيضا تدل على أن بذلها فيه نفع وشرف ورفعة وبركة. الزكاة في اللغة، الزكاة معناها رفعة، معناها زيادة، معناها قوة، معناها نمو، معناها رفعة في الشرف والمكانة. فلان ذكي أي له مكانة عالية شريف بين الناس، بالذي بخلاف الذال، الذال ذكي في عقله وفهمه، بالذال ذكي في عقله وفهمه، أما الذي ذكي أي له مكانة عالية شريفة وله رفعة ومقام في عين الناس وأيضا في عين الله. سميت زكاة لأن صاحبها يزكو يعلو ويرتفع مقامه في عين الله وفي عين الناس، حين ينفق الفضل من ماله يكون خير لك. ولذلك حين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن أدى العبد زكاة ماله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد وقي شرا، من أدى زكاة ماله فقد وقي شرا. رواه الطبراني عن جابر: من أدى زكاة ماله فقد وقي شرا. نعم، وقي شر المال ووقي شر نفسه، لأن المال سلاح له حدان ذو حدين، إما يتأتى منه النفع والبركة والخير والراحة والتنعم، وإما أن يأتي منه التنغيص والنكد والشر والحقد، وإما أن يفتن به فيشغل عن دينه، فيشغل عن طاعة ربه، فيشغل عن واجبه تجاه خلق الله. المال قد يكون شرا ووبالا، قد يكون فتنة لصاحبه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان، وقد يكون فتنة شرا على صاحبه إذا شغل به عن حق الله، وإذا شغل بالنعمة عن المنعم، وإذا غفل بسببها عن الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن النعمة دليل على كرم الله، ودليل على رحمة الله، ودليل على رحمة الله بخلقه. فإن أعطي الإنسان نعمة فواجبه أن يكون شاكرا للوهاب المنعم، فإن غفل عن شكر المنعم والتهى بماله عن حق الله كان المال وبالا عليه. وكذلك الأمم، الأفراد يفتنون بالمال فيشغلهم عن طاعة الله ويبث الحقد في قلوب خلق الله إن هم بخلوا به. العبد إذا بخل بماله يكون بعيدا عن الله، بعيدا عن الجنة، بعيدا عن الناس، كما صح الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله: الزكي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. فسنيسره للعسرى في دنياه، يتنكب ويفشل ويقابل العثرات ويقابل المصائب والنكبات، الفرد والأمة. ألا تذكر معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يوشك أن تتداعى الأمم، نعم، يدعو بعضهم بعضا للتكالب واستئصال الإسلام وأهله، تتضافر الأمم، وهذا واضح بين، واقرأوا آخر الأخبار في هذه الدنيا. تتكالب الأمم ضد الإسلام وضد المسلمين. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قصعتها التي تملكها ولا ينازعها فيها أحد، كأن المال مالهم، وكأن الأرض أرضهم، وكأن الثروات ثرواتهم، وكأن المكتسبات مكتسباتهم، يجلسون على موائدهم ويقدمون البلاد ويحكمون على العباد بالذل والهوان. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله، بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن من الفتنة التي تفتن بها المجتمعات والأمم أن يتعلق الناس بالمال، وأن يكون الاهتمام بالمال والاقتصاد، ولا يهتمون بالأخلاق والفضائل، ولا يهتمون بإقامة شعائر الله وشرائعه. إذا كان حال كذلك فهو الوهن والضعف، وهو التعرض للهوان من داخل الأمة ومن خارجها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، حياة كريمة عزيزة عفيفة فيها رفعة الشأن وفيها المقام العالي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يتنكب في طريقه ويفشل في حياته أفرادا وأمما. ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، أي الملابس الملفتة للنظر، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعس أي تنكب وتعثر في حياته، يتعثر في حياته فيفشل فيفشل. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، حتى إن أصابته شوكة لا يجد من ينقذه منها، لأن الله عليه ساخط. وإذا سخط الله على عبد من الذي ينقذه؟ وإذا غضب الله على عبد من الذي يجيره من الله؟ والله هو الذي يجير ولا يجار عليه، يجير ولا يجار عليه، يجير عباده الأتقياء الأتقياء، ويقف معهم ويؤيدهم وينصرهم ويوسر لهم السبل، ييسرهم لليسرى، يجيرهم، يكون معهم بقوته وبتأييده وبنصره، ولا يجار عليه. إذا تخلى عن عبد من عباده لن ينقذه أحد ولن يجيره أحد، وإذا تخلى عن أمة لن ينقذها أحد ولن ينفعها أحد، لأنه مالك الملك ومالك الملك وملك الملوك. قل قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، من أدى زكاة ماله فقد وقي شره، وقي شره، شر المال أن يفتن به، شر المال أن يكون وبالا عليه، شر المال أن يفقده، أن تصيبه آفة، تصيب المال آفة، كان زرعا أو ضرعا أو مالا أو تجارة، يوقع شره إن أدى زكاة ماله، إن أدى زكاة ماله لا يبتلى فيه، لا يبتلى فيه بنقص ولا حرق ولا سرقة ولا خلاف ذلك. وما أدراك ما السرقة؟ وما أدراك ما السرقة؟ آفة الآفات، ابتليت بها المجتمعات، تحللت المجتمعات من أخلاقها، وتحللت المجتمعات من دينها، وتحللت المجتمعات من مبادئها وقيمها. أصبح الناس يسقون، شباب ضائع، شباب ضائع، شباب ضائع، يسكر بالليل وينام بالنهار، يسرق بالليل ليسكر في الليلة التالية، وينام بالليل ليسهر على سرقة أموال الناس. ضياع ما بعده ضياع، ولن تعود الأمة إلى قوتها ولا إلى عزتها ولا إلى شرفها، حتى تعرف حق ربها، وحتى تستجيب لهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وعماد في بناء المجتمعات، بنائها نفسياً وبنائها مادياً. الزكاة والصدقات وسيلة لبناء المجتمعات، فرضها الله وبينها في كتابه، وبينها نبيه في هديه صلى الله عليه وسلم، وسيلة لبناء المجتمعات نفسياً ومادياً، لأن الإنسان إذا كان يجد ما يكفيه من قوته ومسكنه وملبسه تجده عزيزاً عفيفاً كريماً شريفاً نظيفاً، له قوة معنوية يعتمد عليه في كل أحوال الحياة وأنشطتها. أما إذا كان محروماً، أما إذا كان مظلوماً، فهذا إنسان محبط لا يعتمد عليه في شيء، ولا لا تأتى منه إلا الحقد والغل والضغينة والأذى. إذن حين تقوم الأمة بإقامة هذا الركن، فإنها تقوي نفوس أفرادها، والقوة النفسية مقدمة ومفضلة، وهي خير من القوة المادية. قد تجد إنسانا فقيرا له نفس غنية يعتمد عليه في أنشطة الحياة، ويعتمد عليه في حماية هذا الدين، ويعتمد عليه في أخلاقه وقيمه ومبادئه، لأنه قوي في نفسه. إذا أهملت الزكاة وجدنا أفرادا على عوج في أخلاقهم، وجدنا مجتمعات أيضا على عوج في أخلاقها وقيمها ومبادئها. وهو قوة مادية، قوة مادية، ومعلوم أن المال قوام الحياة، قوام الحياة تبنى بها النفوس، الأبدان، وتبنى بها البيوت، وتبنى بها البلاد، ويبنى عليها العباد. الإخوة الأحباب، إقامة هذا الركن ضرورة اجتماعية بها تقوى الأمة، وفي نفس الوقت تحميك وتقيك من الفتن ومن مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن أنفقت مالك لا تتعرض لنكبة، ولا تتعرض لأذى، ولا تتعرض لمحنة. فإن تعرضت وجدت من ينقذك، وقف الله بجانبك. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. هذا هو شأن الله، وتلك هي حكمة الله، وتلك رحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، كلما جاء الموسم الذي فيه تجمع المحاصيل، وبالذات محاصيل البلح في هذه البلاد، وجدنا ضرائب، وجدنا حقدا، وجدنا حسدا، وجدنا شرورا، وجدنا آفات في النفوس وفي القلوب. إن زكاة المال فريضة، وزكاة هذا المال هو الذي تصونه. وتحصنوا أموالكم بالزكاة، حصنوا أموالكم بالزكاة، دعوا مرضاكم بالصدقة. يا من رزقت ثمارا، حصن هذا المال بإخراج زكاته. حصن بدنك بإخراج زكاة مالك، وآتوا حقه يوم حصاده. وما حل الدمار والخراب في النفوس والقلوب والبلاد والعباد إلا حين منع الناس حق الله وحق المساكين وحق المحرومين، وليتهم توقفوا عند هذا الحد. منعوا الزكاة، بل منعوا حقوق اليتامى والأرامل والشركاء، منعوا ذلك. ف فحق عليهم الملاك تجف الأموال تجف المياه قل أرأيتم إن أصبح مالكم غورا فمن يأتيكم بناء معين تغيب عنا المياه أسابيع وأسابيع وتجف الزروع ولا تذكر أن الماء رزق من الله وأن الماء لا يسوقه إلا الله ولا يأتي به إلا الله لا قوة المال ولا قوة المؤسسات التي تقيم الآبار إنها قوة الله إنه رزق يسوقه الله زكاة المال نصف العشر نصف العشر 5% من كل 20 صندوق صندوق واحد من كل 100 صندوق 5 صناديق هذا حق الفقراء والمساكين لا ينبغي أن تستمتع به ولا ينبغي أن تمنعه أبدا لأن الله فرضه لأن الله فرضه ولا بد أن يحسب حسابا دقيقا كم نسأل أناسا من كبار الزراع هل تخرج زكاة يقول لك احنا ما بنتأخرش لا بنشوف حاجة بندفع لا يا عم احسب احسب حسابا دقيقا 5% من ثمارك من ثمارك هي حق الله وحق المجتمع إياك أن تستولي عليها إن استوليت عليها خبث المال كله وضاعت بركته وقل نفعه وأصابته الآفات وأصابت الآفات أبدان العباد أيضا ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت والتجارة لها زكاتها تحسب بالدقة بالمليم الواحد الزكاة لها تجارة تجارة العروض احسب رأس مالك حين دخلت في مشروعك وفي آخر العام احسب احسب بضاعتك واحسب مالك كل ما تملك وأخرج منه أخرج منه ربع العشر من تجارتك أخرج ربع العشر من تجارتك من البضاعة ومن الأموال السائلة وحتى الديون التي لك عند العباد خارج ذلك أخرج زكاتها حتى يبارك الله في الأبدان ويبارك الله في العقول ويبارك الله في الذرية ويبارك الله في الأموال ويبارك الله في الأقوال ويبارك الله في الأحوال ويبارك الله في الآراء فتكون سديدة رصيدة اللهم آت رؤوسنا هداها وتقواها اللهم آت رؤوسنا هداها وتقواها اللهم آت رؤوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فاصبرنا على القوم الكافرين أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ربنا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم ألف بين قلوبهم وحد صفوفهم وارفع رايتهم وحقق رايتهم في رضاك يا رب العالمين اللهم اشف الغمة اللهم اشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اشف الغمة عن هذه الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله استقيموا واعتدلوا واستووا الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.